Oh. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما له تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أقوم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا لقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ويخرج له يوم القيامة كتابا ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل ولا تزر وازرة